لأنه شرع لنفسه ما لم يشرعه الله، فالله تعالى لم يجعله مخيرا بين أن يقوم بالواجب وأن يفتيه. أفهمت؟ نعم. طيب نعم. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لهذه الخطوط التي في المساجد، يعني ألا يقيد هذا بالمساجد الكبيرة التي شق فيها استقامة الصفوف بغير هذه الخطوط؟ لأن أغلب المساجد الشيخ يكون جماعة المسجد على 20 و25، ويمكن يعني استقامة الصف بالطناب، ثم هذه الخطوط يعني تفوت شيء آخر في المساجد الصغيرة، وهي شعيرة التناب. إيش صار؟ إيش شعيرة التناظر؟ أصبح التناظر التناظر يعني المأموم يتوكل على الخط، فما ينظر إلى جنبه. كيف ينظر جنبه؟ هذا الذي نفقده إذا كان لا يترصم، أما إذا ترصم. وحتى في الخطوط نجده ينظر إلى الجنب، يقول سأتقدم ولا تأخر. أما مسألة الصغيرة هذا غير وارد، غير وارد، لأنهم أثنين تجدوا مختلفين. ولكن نعم، إذا امكنوا الخروج من المسجد يبزق خارجه، وإذا امكنوا الخروج من المسجد فهل يجب عليه الخروج أو أنه يبزق في ثيابه؟ ليش ما يبزق في ثيابه؟ قد يستقلل. لا يا أخي، إذا فرك مرة راحت. نعم. إيش؟ ربما إيش؟ لا لا أبدا، إذا قرب الثوب ما يتطاير. وين هل إنسان غاز يطير فوق ما يبيعه؟ نعم. يلا يا محمود. هذا ربما يقول قائل، لكن وش المضرة؟ ما هي المضرة؟ حنا إذا وضعنا هذا الجدار صار فيه فوائد. أولا إن النساء يحتجبن عن الرجال، والرجال ليسوا على الطهارة التي كان عليها الصحابة. ثانيا أن النساء يأخذن حريتهن، فإن المرأة إذا كانت في مكان مصون تأخذ حريتها أكثر مما لو كان الناس يشاهدونها. فالمسألة الحال تغيرت، لكن هذا اللي يعني يقول إن هذا بدعة أقرب من الذي يقول إن الخطوط بدعة. لكن أين النساء التي يتلفعن بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس؟ أين هن؟ آدم. الشيخ حصل لك أن أذكار غير مقيدة بالعدد، هل أولى للإنسان يذكر الله مطلقا أو يعد مثلا 100 الذي يرى أن يذكر الله مطلقا؟ بعض الناس يقول أقيد مثل 1000 أو 2000 علشان أفرح وأقول أني ذكرت الله هذا العدد، لكن نقول هنا من يحسى عليه في العدد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكون لسانك دائما رطبا من ذكر الله أحسن. وما أحسن أن يكون الإنسان دائما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأنه ما يكفيكم. كم أخذ من أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل البصاق طاهر أو نجس؟ يلا صالح، من أين يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته هدفه؟ ولو كانت نجسة نعم لأمر بتطهيره. طيب، هل هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدفن البصاق فله فعله كما قاله بعض العلماء؟ نعم، لا يدل. وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم المكفرة، وإنما هذا فيما شيء فيما إذا وقع. وجه ذلك أنه إذا ثبت أنها خطيئة فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل خطايا ليكفرها. طيب، هل هناك